الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اليوم ندرس النسخ. هذا في نوعان، النسخ والمنسوخ. والترجيح عندي نوعان، الراجح والمرجوح. وندرس أيضا غريب الحديث والمصحف، حديث المصحف. قال المتمم وفقه الله تعالى: والنسخ رفع حكم سابق له، وإلا فالترجيح يا من يفقه. ذكر بالأمس مختلف الحديث عند التعارض في الظاهر، وبينا أنه يجمع بين الأحاديث، أو ننظر في التاريخ فالتاريخ يدل على أن هناك ناسخ ومنسوخ، أو نرجح وإلا فالتوقف أو التوقيف. النسخ رفع حكم سابق له. النسخ لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الظل. ويأتي بمعنى النقل، ومنه نسخت الكتاب، نقلت الكلام من هنا إلى هنا. واصطلاحا رفع الحكم السابق بحكم لاحق، أو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. والله عز وجل في القرآن قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. هذا في القرآن، وكذلك في الحديث أنه يأتي حديث ينسخ حديثا سابقا. فمثاله مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني هو الأول نهى، ثم نسخ هذا النهي بالأمر: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك في حديث شارب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الرابعة يعني في المرة الرابعة، يعني يقام عليه الحد مرة واثنان وثلاثة. فإذا فإذا عاد في الرابعة فإنه يقتل. هذا كان أولا، ثم نسخ هذا الحكم، ولذلك الآن يقام عليه الحد فقط. قال وفقه الله: وإلا فالترجيح، أي إذا لم يعرف السابق من اللاحق فإننا نرجح. والترجيح هذا قد يأتي بمعنى الجمع، مثل مثلا حديث: لا يورد مصح على ممرض. هذا سبق أن قلنا نجمع، لأن عندي حديث آخر لا عدوى. فما معنى لا عدوى إذن؟ إذا كان قال لا يورد مصح على ممرض، المراد هنا لا تنتقل العدوى بنفسها. يا من يفقه يا من يفهم. أو الترجيح إن ننظر أن هذا الحديث ضعيف وهذا حديث صحيح، أو هذا الحديث أصح من هذا الحديث فهو مقدم عليه، ونحو ذلك. قال وفقه الله: وقل غريب في الحديث ما غمض، مصحف بغير وجهه عرض. الغريب درسناه قبل الحديث الغريب، الحديث الفرد. أما غريب الحديث فهو الألفاظ الغريبة في الحديث التي تحتاج إلى بيان، الغامضة، غامضة المعنى. يعني مثلا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كظامة قوم فتوضأ. كظام البئر أو السقاية، سمت كظامة لأنها تحبس الماء. وأيضا كظم التثاؤب، حبسه والإمساك بالنفس قدر الإمكان، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك كلمات تحتاج إلى بيان المعنى، وهذا كثير جدا تجده في شروح الحديث. وقال غريب الحديث، هناك كتب كثيرة في غريب الحديث. قال مصحف بغير وجهه عرض، أي الحديث المصحف الذي تصحف على صاحبه، أو عرضت له الكلمة على غير وجهها. مثاله: من روى من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، هي من أتبعه ستا من شوال، هكذا رواه الثقة. فإذا تصحفت عليه ستا إلى شيئا. وكذلك: من روى احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هي احتاجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا التصحيف كان يحدث بسببه يعني أمور مضحكة. يعني مرة قرأ أحدهم: قريش من كنانة، قرأ من كنافة، قريش من كنافة. وبعض الأعراب كان يأتي بعنزة، كلما يصلي يأتي بعنزة ويقيمها أمامه، فقيل له: ما تفعل هذا؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة. قيل له كان يصلي إلى عنزة. العنزة الماعز، فيأتي بمعزة يا ولدي عذبها. والعنزة هذه عصا مدببة مثل الرمح، كان يركزها أمامه صلى الله عليه وسلم ويصلي. فالتصحيف هذا باب كثير وفيه طرافة وملاحة، وهذا من الضعف إذا كثر من الرابط التصحيف دل على ضعفه وقلة ضبطه. طبعا من برضو المضحكة في هذا الرجل الذي تزوج في شوال، تعرفون هذا؟ فقيل له لماذا؟ لبس شوال يوم الفرح. لماذا؟ قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. قال له في شوال، تزوج في شوال، والله أعلم.